خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيها غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد، نسأل الله في علياه أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. لحرص قناة خزائن الرحمن على تقديم العقيدة سهلة ميسورة لعوام المسلمين، نقدم شرح كتاب التوحيد المجلس الرابع. في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى نتعرف عن حكم تعلم التوحيد. هل تعلم التوحيد واجب علينا أو ليس بواجب؟ أو واجب على بعضنا ومستحب للآخرين أو ليس بواجب؟ هذه مسألة مهمة جدا. أورد الإمام رحمه الله رحمه الله في هذا الصدد حديثا وهو في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ كما لا يخفى على أمثالكم هو من هو من الفضل والعلم بمكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. مات وعنده 35 عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برطوة، يعني رمية بحجر. 35 عاما وبلغ هذا المبلغ في العلم رضي الله عنه وأرضاه، وما ذاك إلا لصدقه. فإن صدقت ربك تبارك وتعالى في أي شيء صدقك الله. أردت أن تحفظ القرآن فصدقت ربك يصدقك سبحانه جل في علاه. أردت أن تتعلم العلم الشرعي فصدقت ربك يصدقك سبحانه جل في علاه. قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي كنت راكبا خلفه على حمار. طبعا والإرداف أي الركوب خلف الرجل أو خلف السائق على الدابة هذا جائز بشروط. الشرط الأول ألا تكون هناك مماسة، أي لا يتمس العورة. الشرط الثاني ألا يكون قاسيا على الدابة، يعني أن تكون الدابة تتحمل هذا الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا تعذبوا خلق الله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا خلق الله. فالآن نرى الإرداف، يعني الرجل يركب الآخر على الدراجة البخارية أو الدراجة النارية، فهذا الأمر جائز لا شيء فيه بشرط وقيد عدم المماسة، ألا تمس العورة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. فقال يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. انظر إلى أدب الرد على النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تسأل نفسك وأسأل نفسي هذا السؤال: هل لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كنت ستتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعامل معه الصحابة، بهذا الأدب، بهذا التواضع، بهذا الامتثال؟ نحن الآن يأتينا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ نجادل يمينا وشمالا، نتكلم تارة ونقول: قال الشيخ فلان تارة، وأنتم مشددون تارة، وترمي الآخر بعدم التنطع تارة، وبالآخر بعدم الفهم والفقه في الدين تارة، كل ذلك حتى لا تأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي العظيم. وهل سأكون أنا مكان علي رضي الله عنه وأرضاه الذي نام في فراشي أثناء الهجرة، أم ستكون أمي هي أم أنس رضي الله عنه وأرضاه التي تعطي ابنها هدية لرسول الله، كن خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمن مستقبله، أم حصيفة عاقلة. سبحان ربي العظيم. فإن المستقبل الحقيقي هي الدار الآخرة. قال: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتي لن تكن ما تحيا حياة؟ لا والله، هذه ليست حياة، إن الحياة الحقيقية هي في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم إلى دارنا الأولى في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هل سأكون يوما من الأيام بلالا الذي عذب أيام عذاب ومع ذلك هانت نفسه عليه رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول للكفار: أحد أحد، لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها أحد أحد؟ من سأكون وسط هؤلاء رضي الله عنهم جميعا؟ ومن ستكون أنت وسط هؤلاء رضي الله عنهم جميعا؟ فقال: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سكت ساعة. وهذه من أساليب التعليم التي يعلمها الآن الغرب الكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، للأمة الإسلامية، ألا وهي شد الانتباه وجذب الانتباه والتعليم بالسؤال إلى غير ذلك. كل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي في سنة نبينا ونستوردها من الخارج، أي عقل يقول ذلك؟ فقال: يا معاذ. فقلت: لبيك رسول الله. ثم سكت ساعة. طبعا كلمة سكت ساعة دي أخونا مش معناها إن سكت ساعة يعني 60 دقيقة، ساعة يعني برهة من الزمن. مقدار معين من الزمن، يعني وقتا معينا. فقال لبيك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم سكت ساعة. فقال يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أنت عارف إيه حق ربنا علينا وحقنا على الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه؟ طبعا هنا في إشكال كبير يا أخوانا. إيه هو؟ هو إحنا لنا حق عند ربنا؟ لا، خلي بالك، إحنا ملناش حق عند ربنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لن يدخل أحدكم الجنة بعملي. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هو إحنا بنعمل إيه يا أخوانا عشان نخش الجنة؟ هو أنت الصلاة اللي بتصليها ديت الصلاة اللي أنا بصليها، ولا الصيام اللي أنا إحنا بنصوم، ولا الصدقة اللي إحنا بنصدق بيها، ولا القرآن اللي إحنا بنقرأه، ده يليق بالله؟ ده النبي بعد صلاته كان يستغفر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ملك منذ خلقه الله تبارك وتعالى ساجدا يرفع رأسه ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحان ربي العظيم. فإحنا ليس لنا حق على الله مطلقا. أمال ما معنى وما حق الله على العباد؟ معناها أن هذا فرض فرضه الله على نفسه، وواجب أوجبه الله على نفسه تكرما ومنة. زي مثلا واحد يقول اللي هيحفظ القرآن هطلعه رحلة عمره مثلا. طب يعني هو واجب عليه؟ هل هذا واجب على هذا الرجل؟ لا، لكنه تفضل منه. فكذلك الله تبارك وتعالى يتفضل علينا، وأفضاله وإنعامه لا ينقطع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا ليس أول فضل علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يكون آخر فضل إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله يديم علينا وعليكم فضله. وما حق العباد على الله؟ أي هذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما سبحانه وبحمده. فقال معاذ المؤدب الذي لا يتكلم فيما لا يحسن ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف، قال الله ورسوله أعلم. وهذه مسألة أريد أن أتحدث عنها وأركز عليها الكلام قليلا. إن من صفات أهل النار عباد الله أنهم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين. في السياسة نتكلم، في الكورة نتكلم، في الاقتصاد نتكلم، في الاجتماع نتكلم، في الدين نتكلم، في الأديان الأخرى نتكلم، في بناء الكباري وتخطيط الطرق والدول إلى غير ذلك نتكلم، في الطب نتكلم. سبحان ربي العظيم، هو مفيش منفعش نقول ما نعرفش؟ لا أدري نصف العلم، سبحان ربي العظيم. ومن ظن أنه يعرف كل شيء فهو لا يعرف أي شيء. انظر إلى خطورة الكلام فيما لا تحسن، خاصة في دين الله. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اسمع وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترتيب الذنوب في هذه الآية هو ترتيب تصاعديا، أي من الأدنى إلى الأعلى. أعلى من الشرك أن تتكلم على الله بغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلى من الشرك؟ نعم أعلى من الشرك. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من تطبب من غير طب فهو ضامن. يعني أنت حدثت قلت لأحدهم وهو مريض افعل كذا وافعل كذا وأنت على غير دراية وعلى غير خبرة، وهذا الرجل فسد عضوه أو زاد مرضه، تضمن وتدفع له الدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مضطرد في كل شيء. لا تعرف؟ قل لا أعرف. وإلا كما قلت لك من صفات أهل النار أنهم كانوا يقولون وكنا نخوض مع الإيه؟ مع الخائضين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت الله ورسوله أعلم. ما حكم قول الله ورسوله أعلم؟ حكم قول الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جائز، أما في المسائل الشرعية المستحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا ينبغي لك إلا أن تقول الله أعلم وحده سبحانه وتعالى. فما يدريك النبي هل يعلم هذا أو لا يعلم؟ من أدراك أنت؟ أما في المسائل الغيبية فلا يجوز لك إلا أن تقول الله أعلم وحده. يعني مثلا تقول لأحدهم متى الساعة؟ يقول لك الله ورسوله أعلم. هذه كلمة كفرية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وبحمده. فالله ورسوله أعلم لا تقال إلا في المسائل الشرعية التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا السؤال فقال حق الله على العباد، أي واجب الله عليك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله عليك أن توحده. طب كيف أوحده؟ إذن يجب عليك أن تتعلم التوحيد. هل أنت عبدا لله تبارك وتعالى؟ فمن حق الله عليك أن تتعلم توحيده ولا تشرك به شيئا. طب كيف لا أشرك به شيئا؟ إذن تتعلم الشرك. إذن فهذا واجب عينيا على كل مكلف من المسلمين أن يتعلموا التوحيد حتى يطبقوه، وأن يتعلموا الشرك حتى لا يقعوا فيه. وهذا ما سنفعله بإذن الله تبارك وتعالى في أثناء هذا الكتاب، سائلين الله تبارك وتعالى التيسير والتسديد والتوفيق، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سبحان ربي العظيم، وهذه بشرى عظيمة. فإن أتيت ربك تبارك وتعالى من غير شرك أدخلك الجنة سبحانه جل في علاه من غير عذاب. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، سبحان ربي العظيم، نفى العذاب كله ابتداء أو انتهاء. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لذا قال الشافعي: لن أقابل الله تبارك وتعالى بكل ذنب خلا الشرك، إنه لحسن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا شرك أكبر ولا أصغر. احنا قلنا لا تشرك دي التعم الشرك الأكبر وتشرك الإيه؟ الأصغر. احفظ معي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فطلب العلم عباد الله فريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: طلب العلم فريضة. يعني شيخ، طلب العلم فريضة يعني لازم أتعلم المواريث وأتعلم النحو وأتعلم البيوع وأتعلم هذه الأشياء؟ لا، طلب العلم فريضة، هذا فرضا كفائيا. تعلم كل علوم وأن يكون في الأمة مجتهد، هذا فرض كفائي. يعني إذا وجد في الأمة مجتهدين يكفون الأمة سقط الإثم على الأمة كلها، أما إن لم يوجد في الأمة مجتهدين أثمت الأمة كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هناك فرضا عينيا، هناك واجب من الواجبات العينية. زي إيه؟ زي مثلا الطفل بلغ، هذا صار عليه أن يتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة. دخل عليه شهر رمضان بعد بلوغه، وجب عليه أن يتعلم الصيام. نزل إلى مجال الأسواق والتجارات إلى غير ذلك، وجب عليه أن يتعلم فقه البيوع. صار معه مال بفضل الله تبارك وتعالى، وجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة. أراد أن يعتمر أو يحج بيت الله الحرام، وجب عليه وجوبا أن يتعلم فقه الحج والعمرة إلى غير ذلك. فالرجل كان كافرا ودخل في الإسلام، وجب عليه أن يتعلم التوحيد. فحري بك أنت أيها المسلم أن تتعلم التوحيد، وحري بك أيها المسلم أيضا أن تتعلم الشرك حتى لا تقع فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت يعني معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ بشرى عظيمة، فضل كبير لمن قابل الله تبارك وتعالى من غير شرك. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم، قال: لا تبشرهم فيتكلوا. في هذه الجملة فوائد. الفائدة الأولى: حب معاذ الخير للغير، حب معاذ الخير للغير. يقول: أفلا أبشر الناس؟ لم يقل لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا وحدي وسأكتم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، بل أراد وهو سعيد مسرور أن يبشر الناس، يدخل السرور على إخوانه. وهذه من أحب الأعمال التي تلقى الله بها. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. والله هذا حديث من أعجب ما تسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحب عمل على الله إلى الله إن أنا أفرح واحد مسلم. ده المسلم ده مكان عند ربنا قد إيه؟ إيه المكانة العالية؟ إن أنا لو أفرحه ده أحب شيء عند ربنا، سرور تدخله على قلب مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده أحب عمل إلى الله. نعم. قال: أفلا أبشر الناس؟ وهذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. والتبشير فيه حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وفيه يجعل الإنسان عندما يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى ويقينه يزداد بربه تبارك وتعالى وتوكله يزداد على ربه تبارك وتعالى. فالتبشير صفة من صفات المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تعالى أن يبشرنا وإياكم بجناته، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ لكن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجهة أخرى، قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تبشرهم فيتركوا العمل. لكن هذا أيضا إشكال، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بشر أقواما من صحابته بالجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يخش عليهم ترك العمل، وهنا يقول: لا تبشرهم فيتكلوا. فنعرف من ذلك أن الناس أصناف، من الناس من إذا بشرته بالخير ازداد عملا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هنا إشكال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشر أقواما بالجنة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، لكن هنا يقول لا تبشرهم فيتكلوا. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ الجمع بينهما سهل يسير إن شاء الله تبارك وتعالى. إن وجدت من الرجل أمامك إذا بشرته بالخير اتكل وتقاعس، هذا من السنة أن لا تبشره. أما إن وجدت رجل أمامك إذا بشرته بالخير إذا به ينشط ويجهد ويأتي بما في وسعه حتى يرتقي المقامات العلى، فهذا من السنة أن تبشره بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لكن كيف أخبر النبي معاذ رضي الله عنه وارضاه؟ هل يرد وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا نظن بذلك بأحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن لأنه علم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث من علم علما ثم كتم ألجمه الله بلجام من النار، فأخبر به وهو على فراش موته تأثما حتى لا يكتم علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبر به وهو على فراش موته تأثما، وهذا يقول لأخوان إن هو كان طول عمره حامل الحديث ده أكنه عبء على قلبه، عايز يخرج العلم عشان يعلم به الناس، وفي نفس الوقت مش عايز يقول عشان وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أصل في لحظات الموت يا أخوان كل هو يفكر بحاجة زي كده، وهو كان عايش عليها من لحظات عصيبة جدا. أسأل الله تعالى أن يهون على المسلمين سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وهو يموت يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه في الخير والمنزلة؟ إن شاء الله تبارك وتعالى علمنا الله تبارك وتعالى حكم التعلم التوحيد، ألا هو الوجوب وواجب عينيا على كل مسلم ومسلمة، وحكم تعلم الشرك أيضا، وأنه أول المحرمات، وأنه أيضا يجب على المسلمين أن يتعلموا حتى لا يقع فيه. ثم أخذ الإمام رحمه الله رحمه الله في الباب الذي يلي ذلك يتكلم عن فضل التوحيد، يعني من تعلم التوحيد وعمل به ما الفضل الذي يناله؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا، ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.